وعليكم بالسكينة، يعني لا تأتوني له أنتم تعدون عدوا، ولكن امشوا عليكم بالسكينة يعني الطمأنينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. فهذا دليل على أن الذي أدرك الركوع مع الإمام صحت صلاته وسقطت عنه الفاتحة. الحالة الثانية، لو ركع الإمام وأنت تقرأ الفاتحة لكن لم تكملها، فربما لو استمريت في قراءة الفاتحة لرفع الإمام قبل أن تركع، فلذلك عليك أن تركع ويسقط عنك ما بقي منها، والله أعلم. فالفاتحة إذن سميت بذلك لأنه يفتتح بها القرآن وتستفتح بها القراءة في الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يعني فاسدة. ولم يستثني المأموم. وأما من يحتج بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ذكر جمع من العلماء أن الحديث ضعيف لا يحتج به، والله أعلم. فإذا الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، كما ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء ملك من الملائكة وسلم عليه صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين لم يعطهما أحد من قبلك، وكما جاء في الحديث. خواتيم سورة البقرة لا تقرأ فيها حرفا إلا أعطيت إياه، لأنها تشتمل على أدعية. وفيها أيضا خضوع وتضرع لله عز وجل. وسورة الفاتحة ما نزل على أحد من الأنبياء أفضل من هذه الآيات، خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة، وهي السبع المثاني التي ذكر الله في كتابه. السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة، لأنها سبع آيات، وسميت سبع المثاني لأنها تثنى تقرأ يعني في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهذا أيضا دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، فالفاتحة سبع آيات من دون البسملة، فالبسملة هي بعض آية من سورة النمل، وهي مستحبة في أول كل سورة. قال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع واحدا منهم يقرأ ببسم الله يعني جهرا، لا في أول الصلاة ولا في آخره. دليل على أنها ليست من الفاتحة، بل يسر بها لأنها مستحبة في جميع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم تستفتح بها جميع الأمور المهمة، كل أمر ذا بال يعني مهم لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع يعني منزوع البركة. ومن باب الأولى أن نبدأ بها السور ولا سيما الفاتحة. إذن هي سبع آيات من دون البسملة، ولها أسماء كثيرة. الفاتحة لها أسماء كثيرة، منها الشافية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية في مهمة، فنزلوا في نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقدر أن أمير ورئيس تلك القبيلة لدغ فلم يجدوا له دواء، فجاءوا إلى هذه السرية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: هل منكم من يرقي؟ هل فيكم من راق؟ قال أحدهم: نعم أنا، ولكني لا أفعل ذلك حتى تجعلوننا جعلا، يعني مقابل إنكم ما أكرمتمونا وإكرم الضيف واجب، إذا نحن ما ننفعكم إلا بشيء. فاتفقوا معهم على أن يجعلوا لهم قطيعا من الغنم مقابل الرقية، فجاء وصار يقرأ وينفث حتى شفى الله ذلك الرجل بفضل هذه السورة وعظمها، حيث جعلها الله أعظم سورة في كتابه، فإذا تسمى الشافية بإذن الله، كما أيضا تسمى الصلاة، كما في حديثنا في درسنا الآن قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يعني الفاتحة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. أيضا فالفاتحة سورة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحفظها أولاده منذ الصغر، وأن يكثر من قراءتها، ولا سيما عند الأوراد أو عند الرقية حينما يريد أن يرقي نفسه أو يرقي غيره، فكذلك وتسمى أم القرآن لأنها اشتملت على جميع المعاني في كتاب الله. إذن فأسماؤها كما قلنا كثيرة، ولعل هذا بعضها. فإذا شرعت في صلاتك، إذا كبرت، فأول سورة بعد دعاء الاستفتاح، أول سورة تبدأ بها هي الحمد لله رب العالمين. وقالوا أيضا أن هذه السورة اشتملت على 11 تشديدة، يعني الحرف يكون مشدد، فلو تركت منها تشديدة واحدة ما صحت الصلاة، لأن ترك التشديد يعني ترك حرف من حروفها، ولو سقط منها حرف ما صحت الصلاة. كما أنه لا يجوز أن يقرأها يعني إماما وهو يلحن فيها لحنا يغير المعنى، فلا بد أن يقرأها قراءة صحيحة، ومن لم يحسن قراءتها فعليه أن يسعى ويجتهد في حفظها حفظا صحيح، لأنها لا يجزي غيرها عنها وهي تجزئ عن غيرها، بمعنى أن الإنسان لو لم يحفظ غيرها وصلى صحت صلاته، ولكن إذا لم يحفظها ما صحت صلاته إلا إذا كان من الذين يستحيل عليهم قراءتها أو حفظها، إما فاقد الحواس أو نحو ذلك، أو إنسان أسلم جديدا وحضرت الصلاة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يحسن قراءة الفاتحة يعني ولم يتمكن من حفظها بأن يسبح الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يعني في الوقت الذي لم يتمكن فيه من حفظ الفاتحة. إذن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، نحن سمعنا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة كما قلنا هي اسم من أسماء الفاتحة، والسورة كما علمنا سبع آيات، الآيات الثلاثة الأولى لله وحده لأنها مشتملة على الحمد والثناء والتمجيد، الآية الرابعة بين العبد وبين ربه، فعلى العبد العبادة وبين الله الإجابة، الآيات الثلاث للعبد لأنها دعاء، ولذا قال الله عز وجل ولعبدي ما سأل. الحمد لله رب العالمين، الحمد ثناء، يعني هذا ثناء من الله على نفسه عز وجل، فإذا أنت قرأت فإنك حمدت ربك وأثنيت عليه بما هو أهله. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، العالمين كل من سوى الله، يعني كل مخلوقات عالم، خلق كلهم يشملهم كلمة العالمين، فهو ربهم الذي أوجدهم من العدم والمتولي لشؤونهم والمتصرف فيهم، فعليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني الجن والإنس. الحمد لله رب العالمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فهذا تصديق من الله لعبده. الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، يعني أثنى عليه بما هو أهله، من العظمة، فإن الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله اشتملا على صفة الرحمة، فالرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهي رحمة خاصة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، فإذا قال مالك يوم الدين قال عز وجل مجدني عبدي. مالك يوم الدين يعني أنه المالك لذلك اليوم، والملك فيه وحده عز وجل ومتصرف فيه، وهو الحاكم في ذلك اليوم يحكم بين عباده بعدله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني في ذلك اليوم ما في حكام ولا في قضاة إلا الله عز وجل وحده، قاضي القضاة وحاكم الحكام وسلطان السلاطين. ينادي عز وجل أنا الملك أنا الله، أين الجبارون أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه عز وجل لله الواحد القهار. إذن هو مالك ذلك اليوم والحاكم فيه والمتصرف فيه، مالك يوم الدين. الدين يعني الجزاء والحساب، وجاء في قراءة ملك يوم الدين، وعندنا التي نقرأ بها مالك يوم الدين، والمعنى واحد، فإن الدين المقصود به الجزاء والحساب وهو يوم القيامة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني في ذلك اليوم. مالك يوم الدين، فإذا عرفنا أن ذلك اليوم سنقف فيه أمام الله ويحاسبنا فيه ويجازينا على أعمالنا، على الخير خير، يعني إن خير الخير وإن غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. الوقوف في ذلك اليوم أمام الله والجزاء والحساب أمر لا شك فيه، وكلنا نؤمن به، فعلينا أن نستعد له. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة يحصيها علينا في الدنيا، الملائكة يكتبون والله خير الشاهدين. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم لا تظلم نفس شيئا أبدا، لا ظلم اليوم، إن الله سريع حساب. مالك يوم الدين، هذه الثلاث كما قلنا الآيات كلها خاصة بالله عز وجل حمدا وثناء وتمجيدا وإقرارا لله بالتوحيد وبما هو أهله عز وجل من الصفات العظيمة الحميدة. ثم قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، يعني على العبد العبادة، إياك نعبد. قدم الضمير للاختصاص بمعنى أن لا نعبد إلا أنت يا الله، خاصة لا نعبد غيرك، إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت. وهذا هو التوحيد. والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة من شوائب الشرك، أما إذا دخلها شرك فليست عبادة، تسمى شرك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. إذن هنا يقول: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت يا الله، فعلينا أن نصدق، فلا نجعل مع الله شريكا، لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا بالاعتقاد. نخلص العبادة لله ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقاد. واقف بين يدي ربك، لا تكذب، تقول إياك نعبد وأن تعبد غيره، صر كذاب. اصدق، حقق الآية: إياك نعبد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه هي العبادة، وهي التذلل والخضوع لله عز وجل. إياك نعبد في جميع أنواع العبادة، يعني نقر بها ونتقرب إليه بها ونصرفها له وحده لا شريك له. جميع أنواع العبادة، وعبادة أنواعها كثيرة، وأعظمها الدعاء كما في الحديث. أولا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الآخر: الدعاء هو العبادة. إذن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نصدق في قولنا وفي قراءتنا ومخاطبتنا لله عز وجل ومناجاتنا له: إياك نعبد. فيقول عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، يعني أن العبد عليه العبادة. قال: وإياك نستعين. كذلك الاستعانة نوع من أنواع العبادة. الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز أن تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الأمور الظاهرة الحاضرة التي بمقدور البشر، تخاطب إنسانا حيا حاضرا قادرا على أن يعينك في حمل شيء أو وضعه أو عمل شيء، فلا بأس. لا بأس تقول: يا فلان أعني على هذا الشيء. فإذا أعنت أخاك تؤجر، لكن الكلام هنا على الاستعانة في أمر لا يقدر عليه إلا الله: تنفيس الكروبات، تفريج الهموم، قضاء الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله في الأمور التي هي من خصائص الله، ما تقرب بها، ما تستعين بأحد، لا بنبي ولا بولي ولا بحي ولا ميت ولا غير إلا الله، كما جاء في الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذن اطلب العون من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين. إذن قلنا هذه الآية الوسطى هي بين العبد وبين ربه، هذا يقول هذا بيني وبين عبدي، فعلى العبد العبادة ومن الله الإجابة، وهو لا يخلف الميعاد عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا الله. ويجب أن الإنسان إذا قرأ هذه السورة ولا سيما في الصلاة يستحضر عظمة ربه الذي يناجيه ويخاطبه في هذه الآية، واقف بين يدي ربك، لا تقرأها وأنت قلبك في واد وأنت في واد، احرص على أن تكون مناجاتك لربك عن حضور قلب. قد جاء في الحديث أن الإنسان لا يؤجر على شيء من صلاة إلا ما حضر بها قلبه، فقد لا يخرج الإنسان إلا في عشر صلاته، فلا يلعب بنا الشيطان إذا دخلنا الصلاة جاءنا أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فإذا خرجنا من الصلاة فإذا ما نحن ما ندري ماذا قلنا وماذا فعلنا، ربما لا يسأل كثير منا بعد نهاية الصلاة ماذا قرأ الإمام، ها والله ما أدري، وين أنت يوم الإمام يقرأ، الله المستعان. فإذا تخاطب ربك تناجيه اعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أنت ما تراه في عين بصيرتك ولكن استحضر عظمته بقلبك كأنك تراه، ولا تنصرف عن الله فينصرف الله عنك. إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن، قام بين يدي ربه، فإن انصرفت عن الله صرف الله عنك، لأنك أنت محتاج وفقير إليه وما هو غني عنك، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، فأنت الذي يجب أن تقبل على الله. فإن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه، فإن انصرف عن الله يعني في تفكير وذهب في شؤون الدنيا وصارت الأعضاء فقط توم إيمان ركوعا وسجود قيام وقعود ولكن بدون حضور قلب، فالله عز وجل ليس بحاجة إليك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والمقصود من الخشوع حضور القلب، والخشوع في الصلاة هو روحها، روح الصلاة بمثابة الروح من الجسد، فكما أنه لا حياة بلا روح فلا صلاة بلا خشوع. إذا نحقق استحضر اصدق إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين اصدق ظاهرا وباطن، ثم تأتي ثلاث الآيات الخاصة بالعبد والذي وعد الله فيها عبده أن يعطيه ما سأل وهو لا يخلف الميعاد. وكثير من الناس يمرها ما يعني ما يلقي لها بال، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، الله أكبر بس. وبعضهم يدري انه دعاء لكنه مغفل ايضا فلا يعتبر هذا الدعاء دعاء كافيا يسعدك الله به في الدنيا والآخرة والتأمين المشروع هو عليه. لا، بعض القائل اذا اكمل فاته قال ولا الضالين امين، اللهم اغفر لي ولوالدي امين، يعني ما يأمن إلا على دعائه هو الذي جاء به بنفسه. وهذا دليله ما فهم أن هذا التأمين على الدعاء الموجود في هذه الآيات الثلاث والتي وعد الله بها عبده حينما قال ولعبدي ما سأل. ثلاث الآيات الأولى قلنا لله وحده، والرابعة بين العبد وبين ربه، والثلاث للعبد دعاء. قال ولعبدي ما سأل. ما هو الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم، طلب وتضرع إلى الله أن يهدينا ويرشدنا ويدلنا على الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا عليه وأرشدنا إليه وثبتنا عليه يا الله حتى نلقاك. الصراط المستقيم هو الذي لا عوج فيه، وهو الإسلام الذي نصبه الله لعباده وأمرهم بسلوكه، وهو المذكور في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن صراط الحق طريق الحق واحد، الحق ما يتعدد واحد، هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسلوكه. أما طرق الباطل ما تحصى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبل الباطل متعددة ما لها حد. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا رب وأرشدنا إليه واهدنا إليه. الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه وثبتنا عليه حتى نلقاك. اهدنا الصراط المستقيم. ورد أنه القرآن، ورد أنه الإسلام، وعلى كل حال هو طريق الحق. القرآن والإسلام هو الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو المذكور في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو طريق المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم وتفضل عليهم بهدايته ومن عليهم بطاعته ووفقهم لحسن عبادته، هذا طريقهم الذي سلكوه فعلينا أن نسلكه حتى ننجو كما نجو. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين، هذا الصراط المستقيم هو صراط الذي أنعمت عليهم يا رب، أنعمت عليهم بالهداية والاستقامة والثبات على الحق، وهم الأنبياء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن رافق هؤلاء ونهج منهجهم وسلك طريقهم نجا كما نجوا، صير واحد منهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق المنعم عليهم، اهدنا يا الله دلنا عليه وأرشدنا إليه وثبتنا عليه، طريق المنعم عليهم. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب جنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، فإنهم قوم قد غضب الله عليهم، لأن عندهم علم ولم يعملوا به ولم يطبقوه، استبدلوه بما كتبوه من تلقاء أنفسهم ونبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا. فهم أخبث الأمم، اليهود أخبث الأمم على الإطلاق. الله عز وجل شبههم بالحمار الذي يحمل الكتب وهو لا يدري ماذا فيها، لأنهم حملهم الله التوراة، أنزلها على نبيهم وأمرهم بالعمل بها، ولكنهم لعبوا بها وغيروا وبدلوا ولم يعملوا بها كما جاءت. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما في أخبث منه. فنحن نسأل الله أن يجنبنا طريقهم. الله عز وجل أمرنا بأن نسأله أن يجنبنا طريقه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال، ما أخذوا أيضا بالكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، بل تفرقوا شيعا وكل فريق انتحل من عنده كتابا ودعا من اتبعه إلى هذا الكتاب ولعبوا في كتاب الله. فاليهود والنصارى كلهم أعداء الله، وكلهم الذين لعبوا في كتب الله ولم يعملوا بها، بل حرفوها على حسب ما تهواه أنفسهم. فنحن مأمورون بأن نسأل ربنا أن يجنبنا طريقهم وأن يسلك بنا طريق الحق، طريق محمد عليه الصلاة والسلام والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الآيات الثلاث قال الله فيها هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. شرع لنا إذا أكملنا الفاتحة مختومة بهذا الدعاء ماذا نقول؟ على أن نفصل، يعني التأمين عن الفاتحة، لا يظن أنها من الفاتحة وللضالين آمين، لا، شرع لنا أن نؤمن، ومعنى التأمين يعني معنى آمين يعني اللهم استجب. قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على آمين، فإنهم لا يؤمنون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فكان مشروعا لنا إذا ختمنا الفاتحة أن نؤمن، لكن نفصل التأمين عن الفاتحة، يكون يسكت سكتة لطيفة خفيفة: وللضالين آمين، يعني اللهم استجب. الإمام والمأموم والكل يؤمنون على هذا الدعاء، التأمين على هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتقول آمين، يعني اللهم استجب. لا تأتي بدعاء من عندك: اللهم اغفر لي ولوالدي آمين، لا، التأمين على ما ذكره الله، وهو أعظم مما تأتي به أنت. إذا أردت أن تأتي بدعاء في غير هذا الموضع ادع الله وأمن على دعائك، أما تأمين في هذه الحالة فهو تأمين على ما ذكر من هذا الدعاء العظيم الذي قال الله فيه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالتأمين إذا مستحب، ويرفع به الصوت ما دامت الصلاة جهرية، كما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمنوا ارتج بها المسجد. وكان بلال رضي الله عنه إذا نزل من المكان الذي يقيم فيه ورد أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، لأنه يريد أن يشمله تأمين الملائكة حتى يكون ممن غفر الله له. وهم رضي الله عنهم كذلك، فإنهم أولى من امتثل وأسرع وأحق من طبق، وصدقوا إيمانهم رضي الله عنهم ظاهرا وباطنا. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يهدينا الصراط المستقيم ويثبتنا عليه حتى نلقاه وهو عنا راض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم سائل يقول: رجل أعطى زكاته لرجل ليس من أهل الزكاة فردها عليه، فقال له المزكي أو المعطي قال له المزكي: أعطيتك إياها لتهاجر بها من بلاد الكفر، فماذا يفعل بها؟ هل يرد ماله أم ماذا يفعل؟ إذا كان يعلم أنه ليس من أهل الزكاة فلا يجوز له أن يعطيها إياه، بل يدفعها لمن يستحقها من أهلها. وإذا كان يريد أن يشجعه